بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شعاع من رضاه يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبه تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا، وقطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا هو جعل مع الصبر نصرا، ومع الضيق فرجا، ومع العسر يسرا، وجعل لكل شيء بداية فلا بد له من نهاية. فما أول إلا ويتلوه آخر، وإن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن العمر مهما طال فلا بد من دخول ظلمة القبر. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن الإنسان خلق من عجل. قالوا للحسن البصري: ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: أربعة أشياء علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت على أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيته، وعلمت على أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت على أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله تعالى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صبر على البلاء وتحمل الضراء وعبد الله حتى تورمت قدماه، وجاهد في الله حق جهاده حتى تقابل مع مولاه فنام على فراش الموت وقال: إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. صلى عليك الله يا من أطلعك على نهاية المطاف فقال لك: إنك ميت وإنهم ميتون. أما بعد، حضرات السادة المستمعين جميعا، أما عن قضية الموت فكل مخلوق سيأتي عليه الدور، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الملائكة فرحوا بهذه الآية وقالوا: إن الفناء لن يشملنا، فجاء حكم الله القاطع فقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل مخلوق سيأتي عليه الدور، نزول كما زال آباؤنا، ويبقى الزمان على ما ترى، نهار يمر وليل يقر ونجم يغور ونجم يرى، كل مخلوق سيأتي عليه الدور، ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. كل مخلوق سيأتي عليه الدور، طالت الأيام أم قصرت، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. وكم عمر نوح، عمر يمشي على الأرض 1575 عام. نوح يمشي على الأرض، واحد يقول لي فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أقول له ده قعد 950 سنة يدعو قومه إلى عبادة التوحيد، إنما هو على قول المحققين من المؤرخين 1575 عام. وأول ما وضع رأسه على فراش الموت، جبريل يسأله يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا، فيقول كبيت لك بابا، دخلت من الباب الأول فخرجت من الباب الآخر. والمتأمل من أهل اللغة نوح قال دخلت فخرجت، ما قالش دخلت ثم خرجت، لو قال ثم يبقى طول، لما قال دخلت فخرجت، فالفاء تسمى فاء الشبح في منتهى السرعة. ولذلك المفروض على الإنسان أن يتذكر الموت في كل لحظة، فإذا غرتك نفسك ودعتك إلى عظمة أو إلى كبيرة فذكرها بلقاء الواحد القهار. يا نفس توبي بالله واعملي حسنا عسى يجازيك يوم البعث والكفنا، قلعوني قديما كنت لابسه، لبسوني جديدا اسمه الكفنا، وحملوني على 4 أعرق من الخشب، صلوا علي صلاة لا سجود لها، آخر صلاة من الدنيا يا حزني، زاحوا علي تراب القبر وانصرفوا كأن ليس أحد منهم يعرفني، أهلي يبكوا علي بكاء ليس ينفعني، لو كان لي منطق لقلت لهم خفوا البكاء فإن البكاء في الجوف يحرقني. ذكر نفسك بهذا، إذا ذكرت نفسك بهذا تكون من أعقل العقلاء. لماذا؟ لأن سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى محمد لما سئل من أكيس الناس، يعني من أعقل الناس، فكانت إجابته أعقل الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم له استعدادا، أولئك هم العقلاء، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. ولذلك عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. ومن هنا عارفين الدنيا وحقيقتها، هذه حقيقة الدنيا. لماذا؟ لأن الدوام لله وحده، ولأن الخلود لله وحده. ومن هنا قيل الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، والنفس طماعة فعودوها القناعة. ولذلك اقنع فيها، اقنع واوعى تتزوج، لاني فسرت القناعة والطمع بالحروف. قلت للناس الطه فاضي وما عليهاش نبغ، الميم فاضية وما عليهاش نقط، العين فاضية وما عليهاش نقط، إنما القناعة مليانة حتى في الحروف. القاف عليها نقطتين، النون عليها نقطة، تيجي الألف تجوفت العين بتاعت القناعة، التغ المربوطة عليها نقطتين. فصدق من قال: من أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد منزلا فالجنة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هؤلاء فإن النار تكفيه. ولذلك استيقظ، استيقظ وارفع العصابة السوداء من على عينيك، لأن هذا الزمن أصبح لقاء الله معظم فجأة. نادر واحد ينام على فراش الموت ويقول يا رب اغفر لي واصطلحت معك وأنا قادم عليك، لا. ولذلك أصبح الموت بدون مقدمات. فالمفروض على العقلاء في هذا الزمن ألا يتزوج الدنيا، طلق الدنيا والتمس زوجا سواها، إنها زوجة سوء لا تبالي من أتاها. ومن هنا أقول للسادة المستمعين: اعرف نفسك جيدا واعرف عمرك ماذا يريد منك. فأقول يا حضرات السادة المستمعين أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، أنادي على الغافل. شوف رمضان كنا نعد بالأيام، حاليا نعد رمضان بالساعات، وهكذا مصير كل إنسان أو كائن حي. نعد رمضان الآن بالساعات، فقد دنا ترحال الصيام. فيا غافلا يتمادى في هذا اللهو، كم هذا الزلل. غدا ينادي عليك يا ناكثا خواني، لا تغتر بالدنيا. لماذا؟ فليس الدنيا دار البقاء، الدار دار الأخرى، فجد في البنيان. أبناء عشر يلي وصلت سن عشرة اسمعوني وافهموني، أبناء عشر تواصوا بالخير فيما بينكم، فالخير لا شك عادة من الصغر قد بان. أبناء عشرين جدوا واستغنموا شبابكم، ما دام غصن الشبيبة لكم رطب ريان. وانت يا ابن الثلاثين بادر إلى المتاب، فربما تأتي المنايا بغتة فتحرم الإمكان. وأنت ماذا عذرك ذا الوقت يا ابن الأربعين، وقد بلغت أشدك فأسبق إلى الإحسان. أبناء خمسين هذا وقت الرجوع عن الزلل، ف فليس بعد الزيادة شيء سوى النقصان. ولذلك أبناء خمسين هذا وقت الرجوع عن الزلل، فليس بعد الزيادة شيء سوى النقصان. أبناء ستين كونوا من المنون على حذر، فما أحد قط يعطى من المنون آمان. أبناء سبعين وافى جيش المشيب، وما بقي للزرع غير حصاده وينشر الديوان. وانت يا ابن الثمانين قل لي ماذا تنتظر في الدهر، قل لي ماذا تنتظر في الدهر، قد حان وقت رحيلك وشالت الركبان. أبناء تسعين فوزوا، فقد كتب توقيعكم من ربكم بالإنابة والعفو والغفران. وانت يا ابن المئة ما بقي غير التوجه إلى الله في السر والإعلان، فقم تجهز للسفر وحصل الزاد كي لا تجي غدا ندماني. هذا حكم الله ولا معقب لحكمه. ولذلك لماذا أبناء تسعين فوزوا؟ ليه أبناء تسعين؟ لأنه بلك الإنسان بيمر بمراحل، الإنسان بيمر بمراحل. أنت ماشي مع الله سليم، عند الأربعين يتولاك علام الغيوب. مدام أنت ماشي سليم من البداية، عند الأربعين يتولاك علام الغيوب. ولذلك الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام جاءت الرسالة على كام؟ على 40. ولذلك لما تبلغ الأشد وتستوي علام الغيوب يرعاك، إنما الأول علام الغيوب يختبرك. إذا مشيت سليم عند 40 يقول لك إن عبدي إذا بلغ 40 سنة عافيته من البلايا الثلاث، من الجنون والجذام والبرص. وإذا بلغ عبدي 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا. وإذا بلغ عبدي 60 سنة حببت إليه الإنابة. وإذا بلغ عبدي 70 سنة أحببته للملائكة. وإذا بلغ عبدي 80 سنة كتبت حسناته وألقيت سيئاته. ولذلك الرجل ابو 80 لو فطر رمضان تتصور الإمام مالك يقول إيه؟ لا علي إطعام ولا علي فدي ولا علي صيام. ليه يا إمام؟ قال لي أنه مدام وصل 80 أصبح ضيفا عند الواحد القهار. ولذلك لأنه عود له علام الغيوب. في 40 كان تمام، في 30 كان تمام، في 20 كان تمام، في 50 تمام، في 60 يجي عند 80 يقول له انت لا عليك صيام ولا عليك اطعام. ليه يا علام الغيوب؟ يقول انت ضيفي، انت ضيفي فوق ارضي. ولذلك اذا بلغ عبدي 80 سنة كتبت حسناته والقيت سيئاته. واذا بلغ 90 سنة قالت الملائكة أسير الله في أرضه، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع. فإذا بلغ أرزل العمر كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، وإن عمل سيئة لم تكتب. سبحانك ربي. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين خيركم من طال عمره وحسن عمله، إنما المصيبة الطامة لما توصل 80 ولم تصلي لله ركعة. فجاء القرآن يقول وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا تردى هيعمل له إيه المال؟ ولذلك حضرات السادة المستمعين واجب على الإنسان أن يعقل هذه الأمور، لأنه المفروض أنت تنزل من على الدور الخامس. أنا عارفك ساكن في الخامس، وعارفك ساكن في السادس، وعارفك ساكن في 30. انزل فوق وروح القبور هناك، لأنه مكانك هناك، مقرك هناك، وادخل القبور وزورها. وأول ما تدخل على القبور نادي وقول إيه؟ أتيت القبور فناديتها، أين المعظم وأين المحتقر وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ هترد القبور عليك وتقول إيه؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائل عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ أليس لك معتبر في من سبقوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأزقان إزعال؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانة. أخلوا قصورا كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. فالمفروض الظروف تكون مواتية للعاقل، ولذلك الدنيا دي لا تغتر به. خلي بالك، الدرع لا تمنع سهم الأجل، والمال لا يدفعك إن نزل، وكل ما في عيشنا زائل، لا يبقى شيء غير طيب العمل. نخدها قاعدة. والدنيا صاحبي يمشي الفقير وكل شيء ضده، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابك، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابك. الدنيا كده حقيقة، ولذلك الدنيا ضرة الآخرة. الدنيا دي ضرة الآخرة، وما أعجب من كلمات الحريم القديمة. ولذلك الدنيا ضرة الآخرة، ولذلك من أراد حرص الدنيا فليأخذ حرص الدنيا، ومن أراد حرص الآخرة فليأخذ حرص الآخرة. ودي ليها أبناء ودي ليها أبناء. وشوف، لا يمكن الدنيا تعطي أبناء الآخرة. أموري تعرج، أنا عاوزك توحد. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، الدنيا ضرت الآخر. ولذلك واحد بيقول عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض الذي علما، فقالت خذ العذر، بنو الجهل أبنائي لهذا رفعتهم، وأهل التقى أبناء لضرة الأخرى. أأترك أبنائي يموتون ضيعة وأرضع أبناء لضرة الأخرى؟ مش معقول هي تسيب أبنائي وترضع أبناء الدنيا؟ لا يمكن. ولا أبناء الآخرة ترضعهم أبناء الدنيا؟ لا يمكن. ولذلك حضرات السادة المستمعين، أنا عاوز أقول للموحد